معناه ليس خاص بالشيخ رئيس الله، سؤال عام. يعني من جاء ثم إليك إلى إزالة العداوة بين المسلمين واليهود، بعد أن بلغت الحجة وقرأ الله عز وجل يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم المودة، إلى قوله وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، من تقوم في مثل هذا ثم إليك؟ من استحل ذلك؟ من استحل المودة بين الكفار وذكر أنها مشروعة أو مباحة؟ جدة هذه قاعدة، كل من استحل ما حرم الله مما هو مجرم عليه، نعم، أو ما وجد الله ما هو مجرم عليه، لا في خلاف ولا شبهة، يكون جدة إن شاء الله. عليك دعوة النصارى إلى دعوة إلى إزالة العداوة مع اليهود؟ لا تقبل، لا تقبل، ولو صالحناهم ولو اخذنا منهم جزيه ولو مثلا اقترنا مثلا ما يلزم من ذلك ان نكون ان يكونوا احباب ولا ناخذ الجزيه وهم اعداء، نصالحهم ولهم اعداء، صالح النبي في مكه صار الله بياجل لما صالحهم هم اعداء. لكن هل احتمى اليك ان يجوز صلح من شروط ازاله العداوه؟ لا ما شرط باطل، هذا يسمى احتمى اليك التقدير، تبديع تقاضي معنى تغيير المناهج. لا لا لا لا لا، كان كتاب الآن في الصبح لنا منظمة التحليل بين اليهود، يقول هل يلزم من ذلك إزالة المودة والعداء؟ وبينا مثل ما بينا في كتاب حق الأزهر قبل الأزهر، بينا أن لو تم الصلح أو يأخذ الجزية فالعداء باقي والمحبة حرام والمودة حرام، يجب أن تبقى العداء وهذا الأذى حتى يسلم. سوف نسلها إن شاء الله غدا أو بعد غد إن شاء الله. إذا دعوا اصطلع إليك اليهود في صلح الصلح، إذا دعوا إلى تغيير المناهج والتعليم ما يطعم، هذا ما يطعم، يقوم بعض يقومون حسب الآيات اللي جاءت في اليهود، هذا حصل الآن، في مؤلفات الآن موجودة مؤلفات مقررة، مناهج التربية الإسلامية على الطلاب المدارس في مصر لله المغلول لا حاجه حرفوا المقرر، حرفوا المنهج في كتب مقرره موجوده بين يقولون انهم يطالبون بتغيير المنهج، ما قضيه يطالبون حسبك الله، هو الان صدرت مقررات بينت المقارنه بين مقررات الطلاب قبل الصلح مع اليهود والمقررات التي جاءت، غيروا منهج القران فيبعدوا الآيات التي تثير من قريب أو من بعيد اليهود والنصارى وبعث بدالها آيات أخرى في مصر. الآن هذا يجري حاليا وحذفت حذفا مطلقا، بل حتى في التاريخ وما يتعلق بالعداوة مع اليهود والعداوة مع النصارى، بل حتى السلام عليكم ورحمة الله كانت في موضوع من موضوعات المطالعة استبدلها بالتحية واستبدلها بالسلام، قال أهلا ومرحبا وكلمات أخرى. كل ما يميز المسلم عن الكافر الآن المناهج تبحث عن ما يزيل، وكل ما يدل على ما ينحصر في قلب أنا أمرنا هذا أنا ما يجب سائر المناهج هذا مناهج إسلامي هي غيرت الآن فعلا، يعني الذي يترتب على الصلح، يعني الآن الصلح الذي يعقد مع اليهود ومع غيره من الأعداء، ما الذي يترتب عليه بالنسبة لل يترتب عليه مثل السفراء مثل البيع والشراء مثل السفراء بينهم القتال والإيذاء هذا مقتضى. لكن أنا قرأت في أختي الجريدة مثل ما بين اليهود الأمريكان والإنجليز سفراء موجودين والبيع والشراء منهم مثل ما كان النبي يشري مع اليهود وهو عدوهم وهم أعداؤهم، حتى الناس اللي بدأوا مرضون عند اليهود يجوا وليهم وظليهم وعدوهم. لكن الشيخ الواقع واقع يا شيخ التطبيع كما أشار الأخوان والصلح الآن كما أشار الدكتور سعيد أيضا جريدة الرياض نشرت أن من بنوده الصلح مع الأردن تعديل المناهج وحذف كل ما يؤدي إلى إذا أجل إذا خاله السلام هم قدوا إذا خاله السلام هم قدوا الأردن من يتحدث لكن الأردن من يتحدث لا مصر ولا الأردن ولا سوريا ولا كلهم نحن القوانين لكن يحصل الرد على مثل هذا أن هذا ما عندي دغن شوف إن شاء الله هذا يخفى على كثير من مع أن اللي ردنا على شيخ الأزهر فيه الموضوع هذا ولو لا تجوز لأن هذا بلية ومصيبة دهمت المسلمين يعني الصلح هذا ودخول اليهود الآن على سبحانك الله مصالحهم يعني بان فسادهم من الآن في مخالطتهم وفي معاملاتهم وفي اتصالاتهم، ثم ينتج عن هذا طمس ومحي ومحو عداوة اليهود مثل ما تفضل الله. هذه مصيبة. الشيخ بشر كان بس يقول احسن الله إليك، رغم ان الحكومة المصرية عجلت المنابر وايضا وسائل الاعلام ما تتكلم عن اليهود، الا ان رئيس اليهود وايد زمان زار مصر قبل حوالي 20 يوم وصرح تصريح لفت نظر انه قال ان مما يؤسفه انه رغم الصلح مع مصر من 15 سنة الا ان التطبيع الثقافي لم يكتمل بعد، ويقصد ان يفرض هذا على الشعب المصري. فهذه هي النتيجة التي تريدون الثقافة، هي أن تكون الثقافة واحدة، الحواجز في حق دية تبحث الحواجز في لكن المهم الخير لا أشتغل طلبهم هم لكن غريب من اللي جاء المقصود هل يجابون؟ ما لا محل يجيبوا لعن في معظم الدول التي طلبوا منها ودي وهم عاد وصلون إذا جابوا إن شاء الله عليه. وين عمل وين تحكيم السريع؟ لكن يا شيخ ما يكتب تنبيه على هذه الأشياء على هذه الأمور؟ ما يقول إن كافي تحريم الاستجابة له من دغة إن شاء الله يجيبه. مفهوم. المنشور وش فيها شيخ التنبيه على ماذا؟ تنبيه على صحن اليهود لا يلزم محمد ولا مودة ولا تغيير مناهج ولا غير ذلك، يجب أن تقع المودة العداوة والبغضة بين المسلمين وبينهم أبدا، ويبقى المناهج على حالة ينبيع يعني ما يلزم منها في اليهود وغيره ما يلزم. وهل السلم مع اليهود أو الاتفاق معهم أو توقيع اتفاقية يلزم المسلمين بعدم الجهاد؟ لا يلزمهم اللي اتفق معهم. هل يلزمهم الجهاد الذين اتفقوا معه؟ إذا هل يلزمهم عدم الجهاد؟ إذا قدروا يعيهم جهاد إذا قدروا. إذا قدروا إذا هذا حول لا توجد تصفي أهلهم، لكن الذي وقع مثلا الفلسطينيين او يلزمهم الا يجاهدوا حتى يستطيعوا، اذا استطاعوا الجهاد يملون فهو غير ملزم يعني مو ملزم مثل ما قال الغني الفلسطيني غير ملزم يعني يملون اليهم غير ملزم يعني مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم اعطى العرب عهود وفي حاجه في السنه التاسعه انا بدي اقرأهم وصلت صديق اعلى فيه ومن كان ليس له عهد جعل له 14. هذا ما فائدة الشيخ الفتوى أن يقال والله يجوز الهدنة الدائمة ما دام نقضي من بس ما زي هي مطلقة ما كان دائمة غير مقيدة في زمن غير مقيدة في زمن، وقال العلماء في أن محدودة بعشر سنوات أو أقل ولا صرف فيها الله يراها مقيدة وقول الثاني إذا شرع المقيم أقوال الناس صار في الإسلام المقيم من آخرون غير مقيدة وانا غير ملزم هاي هو المهم عدم الالزام ما دام انه من وقع معهم اتفاقيه سلام او اتفاقيه غير ملزم بتثبيت احكام الجهاد احسن ما هي في فرق اذا بين قول انها دائمه وبين قول انها مطلقه يعني ما كشاء لقضاها هو واحد غير ملزم اذا قول اذا راى مصلحه نقضها نقضها نبدا اليه قصر الاهل بيننا اليوم هذا ولا هذا والدائمة وش كان يحتمل الدائمة حتى ما في نقض يعني هذا ما تجوز باطل يا شيخ اللي يقول دائمة صعب باطل والله المحفوظ الصلح الآن اللي معهم هل هو من المطلقة أو من الدائمة؟ نعم هل الصلح الآن الذي يجري مع مصر ومع الأردن ومع الفلسطينيين ومع الذين وقع معهم اتفاقية هل هو من المطلقة أو من الدائمة؟ لا بينهم مطلقة بينهم لا هي دائمة في نظر اليهود في نظر اليهود انها دائمة وليست مطلقة مو بينهم بين المسلمين لا بين نظرات الفشل بين أهل مصر وبين فلسطين وبين الأردن على أنها دائمة وليست مجدي والله هل ما في اتفاقيات دائمة بمعنى أنه صلح دائم لا يجوز نصره إلى الأبد ليس مطلقا من القيد يجوز لكل منهم ما ينقضهم إذا استطاع خلاص ليش نبه إيه نعم ما قرأته لا وين في الشيخ لا إذا مسلمون الجمعة الماضي نعم والله أثار الشيخ هذا المقالة نشوف المقال آخر نعم جديد إيه إذا كان احسن عليك أول بند في بدود الصلح أن لدولة إسرائيل الحق في البقاء الأبدي فماذا يكون حكمه؟ ماذا بالنسبة إلى القول هو بالنسبة إلى المسلمين واللي وقعوا كل دولة لها حكمها كل دولة لها حكمها تستطيع أن تغزوها إذا قدرت تستطيع أن تحملها الجزية إذا قدرت. لكن الصلح هذا هل هو سائر؟ الصلح هذا بينهم بين أهل صالحهم. إيه لكن هل هو سائر المسلمين؟ إذا رأوا مصلحة. والله يقول لا تهنوا وتدعوا إلى السمية وأنتم الأعلى. وينهم الأعلى؟ وهم بالأعلى. إيه وينهم الأعلى؟ أهل الأعلى. ثم يكتب بهذا الشرط هم بالعلم لا هم قد يكون هذا من اليهود وانتم لا هذا من اليهود لكن يا شيخ يقتلونها لكن بالنسبة للمسلمين المتمسكين في فلسطين أو في غيرها هل يلزمون بما التزم به هل يدعون الولاية عليهم هل يلزمون بهذا يلزمون بالشرع يلزمون بالشرع ولكن هم ملتزمين بالشرع تبع ولايتهم ولكن ما ملتزمة بالشرع أولا ما هي ملتزمة ولا كل الناس ولا باطلين بها هي ملتزمة مستقامة صارت إشارة يعني مثل طبعا إليك إذا كانت هذه الولاية مثل أحد الحماس وإنه بكتاب طبعا إليك إذا كانت تعلن العلمانية منهجا والقوانين الوضعية شريعة وتعلن صراحة بالمساواة بين الأديان اليهودية والنصرانية والإسلام فهل تعتبر هذه لها حق أن تعقد عن نيابة عن المسلمين الصوريين؟ عن نفسها هل يلتزم المسلمون بما التزمت لا المسلمون لا في فلسطين لو كان مسلم دولة مسلمة لا لا الأفراد اللي في حماس وغيرها الذين لا يقبلون بحكم الطاغوت ولا يقبلون بحكم الألماني ولا يقبلون بالصلح بين أهل الأديان ويقولون لا نحن سنجاهد إما أن يطبق الإسلام أو نموت على الشهادة هل نقول أطيق ياسر عرفة؟ وهو يعلن العلمانية ليس هو على حق هل يلزمون بطاعته وهو بهذه الصفة؟ والله هذا الحمد لأن ترى هو ضد الله عندهم النظر يرضى عندهم عند الكبر الضوح يرون لأن يقول الآن لكن عندهم قدرة لكن ما عندهم قدرة فسر يقتلون الناس بس الفروج عليه ومخالفته تخفي القتال ما لا ما لا ما نسمع لكن اطلق مع حتى الله فرج مخرجه لكن اذا كان عندهم القدره احسن عليه عندهم هذا هم 48 واذا وجدت احتمال قتلوني بس بشنو واذا وجدت 48 سنه من 48 اكثر من 50 سنه اذا وجدت احتمال عليك قدره ما لا طبعا إذا وجدوا قدرة يهدون هم ما صدقوا إذا قالوا وجدوا قدرة يهدون هم يأخذون من الجزية ولا يقتلونها سؤال آخر أحسن إليك مما مضى الصلح هذا المطلق وش الفائدة منه بالنسبة للمسلمين أحسن إليك هل معناه يستعدون للجهاد يعدون أنفسهم معناه حناك من القتل ولا لا حتى لا يقتلوا ولا يقتلوا إذا كان الله في جهاد يسلمونهم يقتلونهم وأيضا يستعدون أحسن إليك حسن إن هداهم الله استعدوا إن هداهم الله وكيف لا يعتبر واجب طيب من الاستعداد يعتبر واجب الاعداد هو وين هو الإسلام الصحيح اللي يعني يلتزمون أكثر الناس اليوم ما عندهم إسلام أكثر الناس أكثر الدول كلها أسلم أكثر الله يحفظ هذا الدولة سؤال جزاك الله خير أنت تقول أن هذا الصلح قد يحمي أهل فلسطين من الأذى لكن إذا كان هذا الأذى قائم عليهم حتى بعد توقيع الصلح هذا الصلح لم يرفع الأذى عنهم فهم أعدادهم الآن ملايين يصل أعدادهم من 5 أو 6 ملايين يعيشون خارج فلسطين ويعيش أكثرهم في مخيمات في سوريا وفي الأردن وفي لبنان تعاون مع منظمة زال الأذى وقته في لبنان ما في عاد التخفيف في تحكيم الشريعة بينا بس يا شيخ الصلح هذا في لبنان واحدة الآن 300 فلسطين هذا الصلح ما يتضمن أبدا عودتهم إلى فلسطين ولا إلى أراضيهم التي أخرج منها بغير حق ولا يتضمن تعويض يتضمن أرضة إلى غزة وإلى أهلها وبعدين يفتح الله لا ما يتضمن عودة من أراضيها ويرجعون ولا يرجع ولا واحد ولا يعوضون أنا حتى تعويضا على اللي ما يرغب العودة هذا الصلح لا يتضمن عودتهم بل يحكم عليهم أن يعيشوا في هذه المخيمات ولا يحكم لهم بأن يعودوا إلى أوطانهم أبدا أن يخرجوا منها فكيف ممكن فكيف يمكن أن يرفع الأذى عنهم وهم في هذه الحالة هذا الصلح لا يوفر لهم عيشا كريما ولا يوفر عنهم رفع الأذى ولا يوفر لهم مستقبلا في خارج فلسطين الحكم معلق بالزائدة. الحكم معلق بالزائدة. يا شيخ أيضا عندك لك فتوى سابقة يا شيخ هذه القضية ذكرت فيها إني أرى أنه لا يمكن الوصول إلى حد تلك القضية إلا باعتبار القضية إسلامية وبالتكاتف بين المسلمين لإنقاذها وجهاد اليهود جهادا إسلاميا حتى تعود الأرض إلى أهلها وحتى يعود شداد اليهود إلى بلادهم مجموعة تدعو الشيخ عبد العزيز بن باز. كيف اختلف هذه الفتوى كيف تختلف هذه الفتوى حتى تؤتي جديدة يا شيخ؟ كيف؟ الفتوى التي تشرف فيها أين المسلمون؟ رأيتهم قد مع اليهود وإقامة الجهاد. وشين هذه هذه سبق قديمة لك. قديمة لكم هذه الكلمة. هذه الجهاد يوم الحرب بينهم ساسان سبعين. من شو رأي؟ من شو رأي المجموع؟ نعم. كيف ترى هذه الحرب؟ مثل ما هذا يعني وإذا نحن الإسلام نحن مثل ما ذكرنا كنا رحمه الله رجع إلى خلف الإسلام. إذا كان القتال ما يمكن ما عنده مثل قدرة رجعوا إلى المصالحة حتى يتمكنوا من القتال. من قال المسلمين عندهم قدرة يا شيخ؟ نعم المسلمين عندهم قدرة لكن ما أعطيهم فرصة أنهم يقاتلون. ما عندهم قدرة منظرة ثلاثة ما عندها منظرة ثلاثة ما عندها بس مو بجان عندها قدرة ويحلمانية عندها قدرة تجوه يعلن أن الصلح مع اليهود وأنه لا فرق بين الأديان وأن النظام العلماني ينبغي أن يسود فلسطين وأن تجي القدرة هو يعلن هذا يقول ينبغي أن نشكل حكومة العلمانية لا دينية وينبغي أن يكون هناك وفاق بين أهل الأديان في فلسطين هذه أساس بلده وهذه ليس أساس يعلنها علانية صراحة. فنقول لمن يقولون لا إله إلا الله ويدعون إلى الجهاد نقول أطيعوا ذاك الذي يدعو إلى العلمانية وإلى الصلح مع اليهود والنصارى والوفاق بين الأديان. يا شيخ هذه محل نظر الذين يقولون لا إله إلا الله يدعون إلى الجهاد بما يستطيعون نقولهم ضعوا أسلحتكم وضعوا أيديكم في أيدي الذي يقول ينبغي أن تحكم فلسطين بغير الإسلام وينبغي أن لا يفرق بين الفلسطيني النصراني واليهودي والكافر. يا شيخ هذه محل نظر الذين يصلون والذين يجاهدون والذين يحجبون نساءهم نقول ضعوا أيديكم في أيدي الذين يقولون ينبغي أن لا يحكم فلسطين بالإسلام وأطيعوهم وإن خرجتم عليهم فأنتم خارجين على حكومة شرعية أي حكومة شرعية. الله عليك الشباب غير إسلاميين أكثر منهم نسمع على كلام الشيخ سعيد نقطة لأن الآن في غزة بالذات غالبية الناس مع الإسلام العامة والشبان والنساء والأطفال والتجار عامة الناس مع حماس لأنهم يريدون الإسلام وتلك الصلح يقول ينبغي أن لا تطبق الشريعة ليس كذلك حسبك الله ليس مقصدهم منع القتل بل يقول منع الإسلام منع حكم الشريعة منع دولة إسلامية الرضا بالعلمانية الرضا بين وفاق الأديان الرضا بأن يكون هناك مسجد المسجد المسلم مسجد المسلمين مقسوم بين المسلمين واليهود الرضا بأن يكون هناك كنيسة وكنيسة ومسجد هذا هو الذي يراد. الذين يرفضون هذا هم الذين يقولون ينبغي أن نجاهد فنقول لا أنتم المخطئون وهؤلاء الذين يدعون إلى الوفاق مع اليهود وتطبيع الحياة مع اليهود وجعل الحياة في فلسطين حياة تتفق عليها النصرانية واليهودية والإسلام هذا يحتاج إلى تأمل. لدي مسألة أخرى ما أدري هل طلعت بها أم لا منذ شهر ونصف تقريبا لما خرج الفلسطينيون من بعد صلاة الجمعة نفس الشرطة الفلسطينية بأمر من ياسر عرفات أطلقت عليهم النار وقتلت منهم ما يقل من 12 إلى 15 رجل من الفلسطينيين قتلوا بأيدي الفلسطينية بأمر من ياسر عرفات نفسه بعد صلاة الجمعة. لماذا إلا لأنهم لا يوافقون قالوا لنا ملاحظات على هذا الصلح أن هذا الصلح ينبغي أن ينقش ناسه أو لهم وجهة نظر لم يرفعوا عليه السلاح وإنما بعد أن خرجوا من صلاة الجمعة أطلق عليهم النار وقتل منهم ما نقل 15 رجل بيد هذه السلطة التي نأمر الناس أن تسمع لها وتطيع. كما ينبغي الصناع والطاعة في مثل هذه السلطة التي لا تكتفي بالكفر وإعلان والدعوة إليه وإنما تقتل أي شعب في العالم وتريد أن تجعل النظام في فلسطين يتفق مع اليهود ومع النصارى في الحياة ليس في السلم وليس في وضع السلاح وإنما جعل التعليم لا يفرق بين المسلم واليهودي والنصراني وجعل المساجد ليست لله بل للتثبيت ولديانة اليهود وتجعل الحياة العامة تطبع على أن يكون الناس أحرار في عقائدهم وفي أخلاقهم وفي آدابهم وفي سلوكهم وألا ترفع لا إله إلا الله ومناهج التعليم نص فيها هذه تغيير المناهج المقصود به تغيير طبيعة الناس والانحراف في فطرتهم وإبعاد كل قرب من الإسلام هذا الذي تريد الحكومة الفلسطينية حاليا الآن فنقول إن هؤلاء ينبغي على كل مسلم مجاهد يعلم تلاميذه من سنين ويدرب أبنائه من سنين ويمنع منهم طاعة اليهود ومحبة اليهود وموالاة أعداء الدين نقول لا اتركوا هذا الذي أنتم عليه من الهدى وانصاعوا لذاك الذي يعلنها صراحة بأنه يريد أن يؤسس دولة علمانية يعلنها بصريح العبارة يقول نحن لا نريد دولة إسلامية علانية ونحن لا نريد أن تكون فلسطين تفرق بين اليهود والنصراني والمسلم بل يعيشون سواء هذا الذي يعلنها في العرب يصرح بهذا نعم يقول نحن لا نريد دولة إسلامية ولن نطبق الشريعة الإسلامية يريد بهذا ما بينه أقل من عدم المجاهدة إذا لم يستطيعوا لا نقول لمن يريد أن يحيى الحياة الإسلامية أنت على خطأ وأطع ذاك الضال للمضل اللهم يحتاج إلى تأمل عجبنا عندنا من هذا كله حتى الجماعة نفس الأذى نفس القتال حتى يتمكن المسلمون يصلوا مستريحين يتعلموا مستريحين يخرجوا ويدخلوا مستريحين ثانيا من أذى اليهود لا شك ان هذا مقصد ومطلب مشروع لا شك في هذا ولكن الصلح مع اليهود لا يريدون به هذا لا يريدون هذا بل حتى عرفات لا يريد هذا ليس هذا مقصد الصلح مقصد الصلح كما يعلنه اليهود والذين يوافقونهم من العلمانيين بانه تطبيع للحياه وان تكون اسرائيل دوله مثل الدول العربيه والاسلاميه في المنطقه يعيشون بوثاق دائم وبصلح ليس مطلق صلح دائم لا حرب بعده وقع عليه الامم المتحده ويصبح من يخالفه لا نقول انه اصبح قادرا على الجهاد فيحمل السلاح بل اذا حمل السلاح بعد هذا الصلح يعتبر خارجا عن القانون الدولي كما يقولون وتحارب الدنيا عن بكرة أبيها عن قوس واحدة من خلال منظمة الأمم المتحدة لأنه يعتبر شق عصا الطائح على العالم كيف يوقع ثم ينقض ليس الأمر هدنة مطلقة وهدنة مؤقتة إذا تقوى المسلمون ودربوا أنفسهم انطلقوا للجهاد لا وإنما توقيع بشهادة العالم بكامله بأننا لن نحارب اليهود ولن نطالب بفلسطين بعد هذا اليوم وفلسطين لليهود ونحن نرضى بهذا وسوف نغير ما في أذهاننا من أفكار عن هذه القضية ونصوغ أفكارنا بما يتفق مع ما يريده اليهود والنصارى هذا الذي يسعى إليه أهل التطبيع هذا الذي وقع عليه في سؤال حماس على استقامة ولا لا الله بالجملة نعم عندهم حماس على الاستقامة هذا لا تصبي على الاستقامة تحكيم الشريعة كثير منهم الشيخ متخرجين من جامعة الإمام من جامعة أم القرى أو من جامعة الإسلامية لهم رئيس ولا ما هو نعم لهم رئيس تتسجل لياسين شيخ ياسين السجن عند اليهود مقعد كثير من ولو كانوا قليل إذا كانوا تمسكوا سيطروا منه. المسائل الآن كثيرة. الناس يسألون يا شيخ السؤال عن فتوى الشيخ، قد يفهم الشيخ مثل ما وضحت له الله أن المراد فقط إيقاف القتال والسلم، لكن استثمرت الآن على أنه لا، أن الصلح دائم استثمرت من منظمة التحرير أو غيرها. أما حماية إحراز المسلمين والدماء في سؤال يا شيخ، إذا كان ما ذكر عن القيادة الفلسطينية الموجودة الآن في ياسر عرفات، إذا كان ما ذكر عنه صحيح من الدعوة إلى الكفر وفرضه على شعبه، وأن من الشعب من يستطيع أن يزيل هذا الرجل، فهل لهؤلاء أن يزيلوه؟ قدروا على إجازة وجب عليه يقدر طيب. الصحابة بايعن وقت السلام لأن نبي الله قال إلا أن ترسل من ضوح عندكم من الله شيء ما إذا وجدوا فيها من ضوح عندهم قوة وجب عليه. يا شيخ إلى الآن ما استقر لكم له، إلى الآن يجد معارضة واسعة، وإذا استقر الآن الأمر له فإزالته مستقبل أبعد وأصعب من إزالته الآن. الآن حماس لها اليد العليا في غزة، الآن الذي يحميه اليهود، يحميه اليهود. لو ترك هو وشعبه ما استقر، اليهود هم الذين يحمونه والمساعدات تأتي من الدول العربية لتثبيته، وإلا لو ترك يحمونه. نعم اليهود هم الذين يحمون عرفات، يحمون عرفات، والحكومة الفلسطينية هذه هي صحمة من اليهود، ولو تركت الشعب الفلسطيني الذي يدعو إلى الجهاد لم تهد، هو في حمايته يحمونه لأنهم يعرفون أنه هو الذي سيوافق. في أيضا يا شيخ من برود الاتفاق الآن استولوا على فلسطين، شروا أراضيهم من المسكن وباعوا عليهم أراضيهم، هم عندهم قديم اليوم يعني توسعوا شروا منهم أشياء كثيرة، كانوا في أنظمة الشعب تصبيح أجل التصبيح هاي هو الآن. لما داروا الحرس الكبرى اللي أرسل الملك عبد العزيز ورسلهم ذاك الحد منهم بجهدوا اليهود، لما رأوهم ورأوا أهل الوطن واليهود أبرقوا الملك عبد العزيز، قالوا يا طويل العمر كانت بينا نحصد الجميع فأذن لنا، أما إلا بالله بنفرق بين اليهود وفلسطين ما أنت لا صلاة ولا لا جلس حبوه. أنا مش خطير من اليهود، خطير خطير ما يريدون المسلمين خيرا أبدا. أقول يا شيخ المنظمة ياسر عرفات أظن ما أعطي له هذه الحارة غزة وأريحة إلا بعد أن شرط عليه أن يصفي هو بنفسه هؤلاء المسلمين، لأن اليهود ما استطاعت مكلف بها. نعم، ولذلك هو رئيس وزراء إسرائيل أن ياسر عرفات ما وفى بالوعود التي أخذها علما، هل مثل هذا هم يعني يستجيبون يدخلون في طاعته وهم يعلمون أنه أشد من اليهود؟ هذا مكتوب في المحصل اتفاق يا شيخ، اتفاق الحكم الذاتي بين منظمة التحرير وبين إسرائيل، أن تقوم منظمة التحرير بتوفير أسماء الناشطين الإسلاميين في غزة وأريحة في مناطق الحكم في موعد دخول 4 أشهر من استلام السلطة الفلسطينية لمنطقة غزة وأريحة، وأن تقوم السلطة الفلسطينية بقمع أي حركة ضد إسرائيل في هذه المنطقة، وأن تتعاون الاستخبارات الفلسطينية والاستخبارات الإسرائيلية في متابعة وملاحقة هؤلاء الإسلاميين. والناشطين الذين يقصدون بهم الذي عنده حلقات قرآن، والذي عنده حلقات علم، والذي يدرس في البخاري، والذي يدرس في مسلم، والذي يربي الناس على الإسلام. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يتربون على الكتاب والسنة سيبقون شوكة في حلق إسرائيل. لذلك ينبغي أن تتعاون استخبارات ياسر عرفات مع استخبارات اليهود للتعرف عليهم وتقديم قوائم بأسمائهم خلال 4 أشهر للقضاء عليهم. ثم أن هذا الصلح يا شيخ لم يتطرق أبدا لقضية المستوطنات الإسرائيلية، حيث يوجد أكثر من 150,000 مستوطن، لما صالحه يجيب 500 مستوطن وهؤلاء مسلحون مسلحون ومزروعون في قلب الضفة الغربية وغزة وفي مناطق ممتازة من الضفة الغربية وغزة وتتمتع بميزات لا تتمتع فيها المناطق الأخرى من الماء ومن الشوارع الجميلة ومن التنظيم ومن البناء الجيد إلى غيره. ثم بعد ذلك أيضا هذا الاتفاق أسقط ذكر القدس ولم يتطرق للمسجد الأقصى ولا إلى تحريره ولا إعادة للمسلمين، وإنما يتضمن ضمنا أن تبقى القدس في ظل الحراب الإسرائيلية ولا يعود للمسلمين. فما فائدة المسلمين من صلح كهذا؟ وأي أذى سيرفع هذا الصلح عن أمة المسلمين؟